لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب بنيل المطالب للشيخ مرعي الديوف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على أركان الصلاة، نبدأ في بيان واجبات الصلاة. في المذهب عند الشيخ مرعي واجبات الصلاة 8، بعض كان يقول هي 9، الشيخ ذكر ان هي 8. يقول واجبات الصلاة 8 تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. ده معنى الواجب، ان الواجب ان ترك سهوا يجبر السهو ولا تبطل الصلاة بتركه سهوا أو جهلا. وتكلمنا قبل ذلك عند بداية الكلام على الأركان على مسألة الجهل، فإحنا مسألة الجهل سنتكلمنا تاني، لكن رجعنا إن شاء الله فيما سبق عند بداية الكلام على الأركان والشروط اللي اعتبرناها في اعتبار الجهل عذر في ترك المأمورات أو الواجبات والأركان يعني عموما. لكن إن تركها عمدا تبطل تبطل الصلاة. الواجب هو في امر من الشارع به بفعله، يعني في امر ملزم بحيث ان للتارك ياثم، يعني الذمه مشغوله بهذا الواجب لان الشارع شدد عليك في فعله وجزم عليك في فعله، فالذمه مشغوله بهذا باداء هذا الواجب، لا تبرا الا بفعله. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن يكون هذا الواجب مثلا ليه كفاره، مثلا ان غادرت محله مثلا ركن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاوسط وقام للركن من قيام ركن، واخد بالك، فلا يعود من ركن الى الى واجب ففات محله فجبره بسجود التغيير. تبرأ ذمتك اما باداء في الصلاه باداء الواجب او بفعل الكفار او البدل ليه او جبره بسجود السهو. اما انك انت تتركه عمدا ويفوت محله ولا تجبر لا انت لو تركته عمدا ما فيك جبر السهو، يعني السهو الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه في حاله النسيان حتى السهو. اما ان تركته عمدا وفات محله فالذمه لا تزال مشغوله، طيب كيف ترجع اليه وقد فات محله؟ فلا يشرع لك الرجوع من ركن الى الواجب ففات محله، فهذه العبادة تكون تكون باطلة لأنك لم تؤدي ما أمرك الله عز وجل بأدائه فيه وتركته عمدا فخالفت هيئة العبادة اللي أمرك بها الشرع. خد بالك، لكن لو سهو يجبر بسجود السهو. ابن قدامة يقول وحكم الواجبات، طبعا كلام الحنابلة كتير ذلك في ان تعمد ترك الواجب مفضل للعباده، لكن عبارة ابن قدامه جيده. يقول حكم هذه الواجبات ان تركها عمدا انه ان تركها عمدا بطلت صلاته، وان تركها سهوا وجب عليه سجود السهو. والاصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للثالثه وترك التشهد الاوسط، واخد بالك، لما سبحوا اليه فلم يرجع ثم جبر هذا الواجب المطروق بسجود السهو. شوف استدلال ابن قدامه بوجوب التشهد الاوسط، ان شاء الله الكلام ياتي، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لولا ان التشهد سقط بالسهو لرجع اليه، يعني لو كان يجوز انك انت تعود اليه كما تعود للاركان لو رجع اليه كركن، لكن هو لم يترك ركن لواجب، واخد بالك؟ لما يرجع اليه جدال ان هو مش ركن، واخد بالك؟ وسقط وهو لما قام ناسيا صلى الله عليه وسلم سهوا، قام سهوا فجبره بالسهو في جزء السهو. ايضا لو كان هو غير واجب كان مستحب لم يكن يجبره صلى الله عليه وسلم بالسهو، فعدم الرجوع هذا يدل على ان هو مش ركن. السجود له يدل على ان هو واجب، لان السجود لجبر نقص فيه الصلاه. يجي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لم يرجع يبقى ليس بركن، جبره بالسهم يبقى ليس بسنة، يبقى هذا هو ايه، هو واجب. وان كان طبعا ان لكل سهو سجدتين، وان كان نتكلم على الحديث ده في ابواب سجود السهو، البعض يقول يعني حتى الايه السنن يعني اغفل بهذا ايه بعموم هذا الحديث، لكن هو السنن يستحب لها سجود السهو، اما الواجبات فيجب الايه لجبر النقص، لان السهو لجبر النقص في الصلاه بالزياده او بالنقص، فيجب للواجب ويستحب للايه للمستحب. يجي دي اول ده مقدمه الكلام وخاتمه الفصل، ان الواجبات تبطل الصلاه بتعمد تركها وتسقط سهوا وجهلا. اول واجب من واجبات الصلاه التكبيره لغير الاحرام. التكبيره يعني احنا خلاص تكبيره الاحرام دي ركن، اتكلمنا عنها قبل ايه ذلك في الكلام على الاركان، لكن هو الان اتكلم على التكبير اللي هو اسمه تكبيرات الانتقال، اللي بننتقل به من القيام للركوع او من السجود للجلوس بين السجدتين او كل افعال الايه الانتقال بين الاركان، تنتقل بتكبير الا في الرفع من الركوع، هو بس اللي فيه الايه التثنية والتحميد وياتي الكلام، هو تكبيرات الانتقال، لانه بيقول التكبير لغير الاحرام، الاحرام ركن لغيرها من الواجبات. ابن قدامه يقول المشهور عن احمد ان تكبير الخف والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده، ولكن سمع الله وربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، دي كل دي واجبات احنا نتكلم عنها، لان هي دي الواجبات اللي ايه اللي في المسجد. والتشهد الاول واجب، كل هذه الاشياء اللي ذكرها ومنها التكبير تكبيرات الانتقال واجب، وهو قول اسحاق وداود. وعن احمد في روايه اخرى انه غير واجب، يقول وهو قول اكثر الفقهاء، يعني ان هو ايه ان التكبيرات دي غير واجب، غير واجبه قول اكثر الفقهاء، بيستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاه التكبير، ما جالوش للايه للمسيء في صلاه، هذا اول استدلال. طبعا ولا يجوز تاخير للبيان عن وقت الحاجه، هو بيعلمه ما علموش يبقى ليس غير مطلوب يعني. ولانه لو كان واجبا لم يدخل بالسهو كالاركان، طبعا ده خلط بين معنى الواجب وبين معنى الايه الركن، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستدلال مصادم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو جبره بالايه بالسهو بالسجود. يقول ولنا يعني الاستدلال على القول بوجوبه لقول الحنابلة، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به، ادم امر به كامر النبي صلى الله عليه وسلم للايه للوجوب، والنبي فعله، وامر ثاني ده استدلال وفعله، وقال صلوا كما رأيتموني اصلي، وكنا احنا ايضا ايه يعني كما نقول في كل مره ان الاستدلال هذا دليل عام على وجوب بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، فيه ايه فيه نظر، لكن هو امر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم به يدل على وجوبه. وقد روى ابو داود عن علي ابن يحيى ابن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتم صلاه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا. وكلمه لا تتم يعني ظاهر في الشرطيه او ظاهر في الركنيه، واخد بالك، لا تتم الصلاه حتى يتوضا، لحد الى ان قال ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمد حتى يستوي قائما، ثم يقول الله اكبر حتى يسجد، ثم اطمئن ساجدا، وبدا يذكر الايه اخر الايه الصلاه، ثم يرفع راسه فيكبر، فاذا فعل ذلك فقد تم صلاته. لكن ظاهر الحديث ان هذه الافعال اللي ذكرت ايه اركان، اركان داخل الصلاه اركان، لكن هو لم يقل يعني انا الركنيه قول غير قوي، فيبقى الايه ان احنا يبقى الوجوب. يقول ابن قدامة هذا نص في وجوب التكبير، لأن مواضع هذه الأذكار أركان فكان فيها الذكر واجب كالقيام. كان برضو الاستدلال دوت مش قوي، قد يكون طبعا عندنا القيام ركن وقراءة الفاتحة فيه إيه ركن أيضا، لكن هو أقوى استدلال جاله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه امر به والامر غير مطلوب. بدا يرد على الادله اللي هم استدلوا بها على عدم الوجوب، حديث المسيء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاته، ف يقول احنا في بعض الطرق ورد النبي صلى الله عليه وسلم امر به الايه المسيء، ودي زياده يجب ايه قبولها. ويقول حتى على فرض ان هو لم يذكر في حديث المسيء، وان كان ذكر في احاديث اخرى خارجه، فدي زياده يجب ايه يجب قبولها تقبل. طيب حديث المسيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات، والبعض يقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم المسيء على الاشياء اللي هو راه اثناء الصلاه فيها، يعني انت اسات بكذا وكذا، اسات في الاطمئنان واسات بكذا، فعلمه الاشياء التي ايه اساء فيها، ولم يعلمه باقي الايه الواجبات والايه اللي هي بعض الواجبات الاخرى لم يعلمه، لانه قد يكون ايه يعلمها. فهذا وجه في الاستثناء. لكن ايضا من الادله الصريحه على وجوب التكبير للانتقال ما روى مسلم عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، كان بيعلم بعض التابعين، بيعلمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده قال، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال فاذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فاذا كبر وركع، اذا كبر الامام وركع فكبروا واركعوا. يبقى كلمه فكبروا دي ايه؟ امر، واخد بالك، وهي ايه للوجوب. ده حديث ثاني يدل على امر النبي صلى الله عليه وسلم ب التكبير للانتقال، يبقى هو واجب. مساله اخرى، تكبيره المسبوق التي بعد تكبيره الاحرام سنه. تكبيره المسبوق التي بعد تكبيره الاحرام سنه. يعني المقصود ان انت لو دخلت في الصلاه كنت مسبوق، فوجدت الامام راكع، فانت تكبر لتكبيره الاحرام وانت واقف، ثم بعد ذلك التكبيره للانتقال سنه ليست واجبه. يبقى دي حاله مستثناه من القول بوجوب تكبيره الانتقال. يبقى دي تكبيره الانتقال وليست واجبه. فضلت والمذهب دائما يمثلون الايه للركوع، لان دي اغلب الايه الحالات اللي بتدرك فيها الركعه. فانت يقول هنا يعني الكلام هياتي، هو هل ينوي تكبيره الانتقال مع تكبيره الاحرام؟ البعض يقول انه، البعض يقول لو نوى تبطل، وده الاقوى انه لو نوى الاثنين تبطل. واخد بالك، وهنشوف ايه الاقوال والادله في هذه الايه المساله. لكن هي دي المساله اللي احنا بنتكلم فيها، انه لو هو مسبوق، واحنا نعمم الكلام مش في الركوع بس، ادرك امام هو ساجد يكبر تكبيره فالاحرام وهو واقف. واخد بالك؟ هما دايما يقولوا في الركوع ليه؟ لان هو الركوع يعني غالب التمثيل في الركوع، لان الركوع انت عند في المذهب ان الفرض في القيام قدر تكبيره الايه؟ القدر المجزي، قدر تكبيره الاحرام. فانت كبرت وفعلت القدر المجزي ليك، وانت كبرت تكبيره الاحرام وانت قائم منتصب كده، خلاص فرض القيام ايه؟ سقط عليك. الفاتحه هم عندهم غير واجب، وادركت مع الامام الايه؟ الركوع، صلاتك تام وتمام. واخد بالك؟ لكن احنا نعمم الكلام، وحتى ان ادرك الامام وهو ساجد، واخد بالك؟ فهو لا يدرك الايه؟ لا يدرك الركعه، فيكبر تكبيره واحده والتكبيره الاخرى هي ايه؟ سنه. ده الايه؟ المذهب. المرداوي يقول عن قول ابن قدامه واجزاته تكبيره واحده، يعني تكبيره الاحرام فتجزئه عن تكبيره الركوع، وهذا المذهب نص عليه الامام احمد. وعنه يعتبر معها تكبيره الركوع، اختارها جماعه من الاصحاب. بعد كده بيقول فائدتان. الفائده الاولى، ده كلام مرداوي، لو نوى بالتكبيره الواحده تكبيره الاحرام والركوع لم تنعقد الصلاه على الصحيح من الله. يبقى قوله قبل ذلك وعنه يعتبر مع تكبيرة الركوع، يبقى ايه تكبيرتين. يبقى القول صح في المدى انه تجزئه تكبيرة واحدة، وفي قول ثاني انه ايه لابد من تكبيرة الايه الانتقال. لكن لو نوى بالاثنين التكبيرة، نوى بها النيتين الانتقال والركوع، تبطل الايه الصلاة يريح في المذهب. الفائدة الثانية لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه، والصحيح من المذهب والنصوص أنه ينحط معه بلا تكبيرات. يجي أيضا في يجي هو المسألة مفترضة في الركوع، ولكن في غير الركوع أيضا ينحط معه بلا إيه؟ بلا تكبير، يجي يكتفى بتكبيرة واحدة. ابن قدامة بيستدل لهذا القول يقول: من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا، فإن أتى بها بعد ذلك انتهى، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزي. دي مسألة أنه لابد أن يأتي تكبيرة الإحرام وهو مش بعضها وهو منحني. طبعا الا في النفل، النفل هو اصلا القيام مش فرض في الايه، يجوز الجلوس وهو قادر على القيام. ثم ياتي بتكبيره اخرى للركوع في حال انحطاطه اليك. اذا عرف القول اللي هو الايه الغير صحيح في المذهب، القول الراجح في المذهب ان هو ايه يكبر للانحطاط للركوع تكبيره اخرى. فالاولى ركن لا تسقط بحال هي تكبيره الاحرام، والثانيه تكبيره الايه الركوع. المنصوص عن احمد انها تسقط ها هنا، يبقى المنصوص عن احمد انها ايه تسقط التكبيره الثانيه، ويجزئه تكبيره واحده نقلها ابو داود وصالح. وروى ذلك او روي ذلك عن زيد وابن عمر، وده يدي قوه في المساله ان اثنين من الصحابه زيد وابن عمر نقل عنهم ان يكتفى بايه بتكبيره واحده، وما لهمش مخالف، ومش مخالف من الصحابه. وروى ايضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك واصحاب الراي. وعمر بن عبد العزيز قال ايه عليه تكبيرتان، وهو قول حماد بن ابي سليمان. هو يسمع بين القولين يقول: والظاهر انه ما اراد ان الاولى له ان الاولى له ان يكبر تكبيرتين، فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعه. يعني هم بيقولوا ان ده الاولى ان هو يكبر ايه تكبيرتين، هم بيقولوا ان ايه الواحده بس هي الفرض. طبعا هو بيقول ان نقل عن اثنين من الصحابه ومالوش مخالف من الصحابه في عصرهم، يجي ده كانه اجماع من الصحابه. طبعا اقول الصحابه في المساله يبقى هو الايه هو الاول. يقول: ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن فسقط به الآخر. التكبيرتين في محل واحد أول دخوله في الصلاة، وأحدهما ركن فتسقط به الإيه؟ الآخر. كما لو طاف أخر طواف الزيارة، واخد بالك؟ وأخر عند خروجه من مكة أجزاه عن طواف الوداع. برضه إن إيه؟ عبادتين من جنس واحد وقت واحد تسقط إيه؟ أحدهما. والمستحب بعد كده بيقول ابن قدامه: المستحب تكبيره نص عليه احمد، قال ابو داود: قلت لاحمد يكبر مرتين احب اليك، قال: ان كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف. هيك دي خلاصه المساله، ان هي الواحده هي الركن وتكفى عن الايه الثانيه، وان كبر الثانيه فلا باس بذلك، وان كان الاولى ان يقتصر على تكبيره واحده لقول إيه ابن عمر وزيد رضي الله عنه. مسألة أخرى من واجبات الصلاة قول: سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد لها المأموم. دي مسألة طويلة شوية. من واجبات الصلاة قول: سمع الله لمن حمده، هو بيقول للإمام والمنفرد، لكن المأموم واخد بالك لا يقول سمع الله لمن حمده. المأموم يقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. ده في ايه في المسألة. الحديث احنا ذكرناه من شوية، حديث ابن خلاس واخد بالك ذكر فيه التسميع للمنفرد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى توضا إلى قوله ثم يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائما. المهم العبارة دي نرجع لها جد بعد كده. ثم يقول هو بيتكلم على لا تتم صلاة أحدكم. هو قال ده منفرد ولا إمام ولا مأموم؟ لا هو إيه عمم الإيه؟ الكلام. واخد بالك؟ لا تتم صلاة حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. وحتى يستوي قائما ليها استدلال بعد كده هنيجي إن شاء الله نتكلم فيه. يبقى في هذا الحديث ذكر التسميع وهو إظهار أنه هو للإيه؟ لا تتم صلاة أحدكم يعني إيه؟ منفرد أو مأموم أو إمام تشمل الإيه؟ الكل. فإذا كان هي المنفرد يجي طبعا الإمام أولى، لأن الإمام زي المنفرد ويزيد عليه أنه هو إيه؟ الجهر بالقراءة والتكبيرات حتى يسمع من قال. قال المرداوي المنفرد كالإمام وهو صحيح وهو المذهب عليه الأصحاب. خلاص احنا الحديث حتى عمومه لا يتم صلاة لأحدكم إمام مأموم منفرد كله إيه؟ إلا إذا جاء دليل تخصيص أحد الإيه؟ أحد المصلين. طيب المسألة دي خلاص. وإحنا قلنا الحديث دوت هو الظاهر فيه الإيه؟ الظاهر فيه الركنية أو الشرطية، واخد بالك؟ لكن هو الظاهر غير معمول، يجي هو إيه أقوى الأقوال في الإيه؟ الوجوب. لا تتم صلاة أحدكم حتى يقول سمع الله لمن حمده، يجي ده دليل الإيه؟ الوجوب. طيب لا للمأموم، يعني المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يعني يقتصر على التحميد فقط ولا يذكر الايه التسميع. يعني احنا نقول التسميع امام ومنفرد، المأموم التحميد فقط. يعني اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا، يجي امرك بالتحميد والامام هو اللي يسمى. قال المرداوي بيشرح كلام ابن قدامة فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد. بيقول هذا المذهب عليه جميع الأصحاب. قال أبو خطاب وقول أصحابنا، وعنه يزيد على ذلك أيضا سمع الله لمن حمده. يبقى في رواية ثانية أنه ممكن أيضا المأموم يزيد سمع الله لمن حمده. الرواية الثانية دي هي الرواية هنشوف، يعني هنشوف أن ده مذهب الشافعية وانتصر ليها السيوطي، انتصر ليها من حوالي 10 مسالك، والشيخ الألباني كان لخص كلامه في صلاة النبي وانتصر ليه ان المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. السيوطي في كتابه الحاوي، هنحاول نختصر كلامه، كلامه فيه طول. يقول مذهب الشافعي ان المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاع سمع الله لمن حمده. وده اللي يدل عليه الحديث اللي احنا ذكرناه بتاع ابن عم خلاد، اللي هو بتاع حديث ابن خلاد، مش كده؟ لا تتم صلاة أحدكم حتى، وبعدين قال ايه؟ ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. فده الظاهر ان هو للايه؟ للمنفرد، او لايه يدخل فيه المنفرد، يعني يدخل في عموم ايه؟ المنفرد والامام والمأموم وكله، واخد بالك؟ لا تتم الصلاة حتى المأموم حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي ايه؟ قائما. هذا الحديث بين ان محل الذكر ده اين؟ عند الرفع حتى يستوي. يقول عند الرفع حتى يستوي. مهمة الجزئية دي، لان دي هيجي ايه؟ يعني ايه غالب الاستدلالات هذه الجزئية. يعني يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. هنشوف الكلام. طيب. مذهب الشافعي أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاع سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما يقول ربنا لك الحمد. يعني كده عندهم عند الشافعية أن حتى المأموم المصلي عموما محل الرفع فيه ذكر، ومحل القيام فيه إيه؟ فيه ذكر، لم يخلو محل من ذكر. وأنه يستحب الجمع بين هذين للإمام والمأموم والمنفرد. وبهذا قال عطاء وأبو بردة محمد بن سيرين وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد ده برضه مذهب الحنابلة. سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط. حكى ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة، وديت قوة لهذا المذهب. ما فيش حتى من الصحابة خالفهم، لكن في وافقهم هو ما ذكرهم. ابن مسعود أبو هريرة اللفظ أبي هريرة عند ابن المنذر يقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد. وده زي هو يعني هو شبيه بالحديث المرفوع ويحتمل التأويل، وده ما نشوف الوقت إيه وجوه التأويل والفهم للحديث المرفوع إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا. نشوف الإيه الاستدلالات حتى الشافعية بهذا الحديث على إيه، على إن هو المأموم يقول أيضا، فده مش قوي فيه الايه اختصار المأموم على التحديد. برضه ايضا لفظ ابن مسعود اذا قال امام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه اللهم ربنا لك الحمد، واخد بالك؟ ايضا ايه غير قويه، لكن هي ذكر ابن المنذر من فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر قوي واسناده صحيح، حتى ابن جريج وصرح بالايه صرح بالتحديد. يقول عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا كان مأموما بيوصف حاله بقى في الايه حاله في ان هو يختصر، أنه يقول إذا كان مأموما فقال الإمام سمع الله لمن حمده فقال ابن عمر اللهم ربنا لك الحمد. يبقى ظاهرة نوصف حاله ان هو ما سمعش محمد بس. يمكن الأدلة الأخرى هنشوف الاستدلال ايه الاستدلال بيها، وأقوى منها في الاستدلال المرفوع، لان في حديث مرفوع اذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الايه مثلا، لكن ده فعل ابن عمر كانه فعل بياني في فعل المأموم انه يقتصر على التحميد ولا يقول الايه، وده اقوى حاجه في المساله، قوي جدا في المساله ويعمل قوه يعني اقوال الثلاثه من الصحابه دول، واخد بالك؟ بل فهم ابن عمر وفعله للحديث يدل ان المأموم يقتصر على الايه التحميد بلا تسمية. ونشوف الكلام لسه طويل، يعني هو استدلالات الشافعية او السيوطي كتير، كلام كتير. يقول حكى ابن المنذر اللي هو ان هو يقتصر على التحميد فقط، حكى ابن المنذر عن ابن مسعود وابي هريرة وقلنا وابن عمر وقبلت وذكرنا نصوصهم، وعن الشعبي ومالك وأحمد قال وبه أقول، وقال الثوري والأوزعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد، يعني كل مثلا أحمد يجمع الإمام بين الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد. والرواية دي أن الإمام يجمع بين الذكرين والمأموم يقتصر على ربنا لك الحمد، واخد بالك؟ رواية أخرى إيه؟ رواية أخرى جديدة. طب ليه خالفوا وفرقوا بين الإيه؟ من الإمام والمأموم، إيه الدليل على التفريق؟ لأن في أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد، كان يحمد، واخد بالك؟ جامع بين الإيه؟ بين الاثنين، فقالوا يجمع لك المأموم يقتصر على الإيه؟ التحميد. واحتج لهم بحديث أبي هريرة ويقول أدلة المخالف اللي هو يقتصر على التحميد. واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وده اللي هو إيه زي الأثار اللي هي اللي إحنا قلناها أبي هريرة وابن إيه مثلا، وإذا سجد فاسجدوا وإيه لآخر الحديث. وأيضا احتج لهم بحديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، هو ساكن كان مريض يعني صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار لهم أن يجلسوا. عشان كده تلاقي إن من ضمن الإسناد اللي أنا حذفته من كلام السيوط إن الأحاديث دي منسوخة، بعضها منسوخ، إن هم يصلوا خلفه جلوس منسوخ في آخر حديث صلى الله عليه وسلم لما إيه صلى هو جالس وصلوا خلفه إيه قيام. طبعا مذهب أنا ما بقدرش أقول الاستدلال ده ليه؟ لأن مذهب الحنابلة بالجمع أقوى، ان الامام اذا صلى بدا جالس يصلي جلوس، عليه شيء، لان كان بدايه الصلاه ابو بكر واخد بالك هو اللي يصلي، ثم طرا عليه شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء فايه فجلس فصلوا قياما. يجي اذا طرا على الامام شيء يجلس، ده مذهب الحنابله في الجمع هو اقوى. فاشار اليهم ان يجلسوا، فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا ركع فاركعه واذا رفع فارفعه، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمع. حتى ده ايه متفق عليه. يقول السيوطي ولاصحابنا ولاصحابنا الشافعيه في الاحتجاج مسالك. حاول ذكر 10 مسالك، انا حاول يعني نقول منهم حوالي 6 او اكثر او اقل الله اعلم. المسلك الاول هي دي مسالك قويه في الاستدلال، مسالك قويه. المسلك الاول الا حجه للخصوم في هذين الحديثين اذ ليس فيهما ما يدل على النفي. يعني حديث لم تنفي انه لا يقول المأمون سمع الله لمن حمده، هو اذا قال فقول، طب لا تقوله ما فيش، لم تنفي التثنيء للمأمون. بل فيهما ان قول المأمون ربنا لك الحمد يكون عقب قول الامام سمع الله لمن حمده، والحديث كله مساق لكده، انما جعل ليتم به ما تختلفوش عليه، اذا قال كذا فكبروا بعده، اذا ركع فركعوا ايه؟ بعد كده الامام الحديث مذكور لعدم الاختلاف او التقديم بين يدي الايه؟ الامام وعدم ثبت الايه؟ الامام، فاذا قال سمع الله حمده قولوا بعده. واخد بالك؟ لان الامام يقول التسميع في حال انتقاله والمأمون يقول التحميد في حال اعتداله. فقوله يقع عقب قول الامام كما في الحديث. طبعا الاستدلال دوت على مذهب الحنابله لا يستقيم. احنا بنخاف ليه؟ لان الحنابله خلي بالك عندهم ان الذكر من الاثنين بيقال حال القيام. يعني ايه؟ سمع الله لمن حمده يقول متى؟ الامام يقول حال الايه؟ الرفع، مش كده؟ وجهة نظر الحنابلة ان الفاء اذا قال فقولوا، الفاء هنا للتعقيب، ما تفصلش بين التسميع من الامام وتحميد المأمون بفاصل، ما تفصلش بينهم ايه؟ اول ما قلت سمع الحمد فقولوا ربنا لك الحمد، لكن انت لو فصلت ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده ففصل ايه؟ فصل بفاصل اللي هو كلامه، فما عقبش بالتحميد بعد الايه؟ بعد التثنيه، يبقى في ايه؟ في فاصل بين الاثنين، ودي وجهه نظر قويه. اذا قال سمع الله حمده انت سارع وقل ايه؟ لا تفصل. عند الحنابل ايوه، وده قول يعني ده استدلال الجمهور على ان هو يقتصر على التحميد فقط. وجهه نظر الحنابله ان الفاء للتعقيب. واخد بالك؟ فيشرع المأموم في التحميد اثناء رفعه من الركوع. لكن هو عند الشافعيه ان يشرع في الاعتدال. واخد بالك؟ لكن هم عندهم يشرع حال الايه؟ الرفع، لان الامام يرفع بعد ما يرفع ما يرفع بعده ويرفع سمع الله لمن حمده، هو بيرفع على طول ربنا لك الحمد، فلم يفصل ايه؟ بفاصل. وخلي بالك من الجزئيه دي عند الحنابله. خلي بالك من الجزئيه دي عند الايه؟ الحنابله. لان هنرد عليه بادله اخرى، شوف كلام الشيخ الحمد في الرد على هذه الجزئيه والاستدلال. يبقى الفاء للتعقيب فيشرع المأموم في التحميد اثناء رفعه من الركوع عقب انتهاء الامام من التسميع الذي يقوله اثناء الرفع ايضا. بخلاف ما إذا شرع في التسميع حال الرفع والتحميد بعد الاعتدال فإن التحميد لم يقع عقب الإيه؟ التسميع، لكن فصل بينهم فاصل بإيه؟ بكلام اللي هو التسميع. واضح كده الاستدلال؟ الشيخ الحمد في شرح الزاد، صعب الكلام؟ الشيخ الحمد في شرح الزاد يقول: قلنا إن المأموم يشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم كما دلت عليه الأدلة الشرعية. إذا هنا هيجيب فاصل. يعني هو يأتي بإيه؟ بفاصل. عند الحنابلة ما فيش فاصل. ليه؟ لان هو بيسمع. وخلي بقى شوف المذاهب ليست منعقدة. يعني هو بيقول التعقيب ما في عند المذهب في عند الشروع في الرب يقول يحمل يعني عشان لا يقف. واخد بالك؟ عند الشافعية خليك مع بين الاثنين، يخلي الاول سمع الله حمده هو قائم كالامام، وبعد كده عند الاعتزال يقول. واخد بالك؟ طب احنا نفصل ازاي؟ نفصل بالاحاديث. نفصل بالايه؟ بالاحاديث. الشيخ الحافظ بيقول ايه؟ ان الادله دلت على ان المنفرد والامام والماموم يقول ربنا لك الحمد عند الاعتدال، يجوز له ان يقول عند الايه؟ عند الاعتدال. الدليل على كده هو بيشير الى ما رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. يبقى الامام وهو قائم يقول ربنا ولك الايه؟ الحمد. هذا الموطن اصلا ممكن يكون موطن ايه؟ تحميد. الموطن ده يبقى مش حال الرفض، ده هو قائم يقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ودي هيئه بيانيه، وقال صلوا كما رايتمون اصلي. هنا الاستدلال بصلوا كما رايتمون اصلي قوي، لان دي هيئه بيانيه من النبي صلى الله عليه وسلم في محل هذا الايه؟ الذكر. اذا ممكن اي مصلي ماموم امام منفرد يجعل هذا المحل موطن الاعتدال هو محل التحميد، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا يدل على ايه؟ الجواز. واصل كده؟ طيب الان احنا وصلنا ان ممكن المصلي حتى وان كان ماموما ان يجعل الاعتدال هو محل الايه؟ التحميد. اصبح الان في فصل ولا مفيش فصل؟ في فاصل اللي هو ايه؟ فاصل زمني بالسكوت. ما حصلش الايه؟ ما هو الاعتدال الرفع خلى من ايه؟ من ذكر. خلى من ذكر وفصل سمع الله لمن حمده. واخد بالك؟ ما انت الان بتجمع بتحط كل الاحتمالات. ممكن هم يقول لك ايه؟ ما هو الامام قال سمع الله لمن حمده وهو قائم. وانت تقولها. واخد بالك؟ طب انت ليه ما بادرتش سريعا وفي حال قيامك تقولها؟ واخد بالك؟ طالما ان اصبح في فاصل زمني بسكوت اللي هو موطن الايه؟ الرفع حتى يعتدل. طالما ان اصبح ممكن يكون في فاصل، فالاولى حتى لا يخلو محل من ذكر ان يجمع المأموم بين الايه؟ بين التسميع والتحديد. يجعل التسميع في حال الايه؟ الرفع كما يفعل الامام، ثم اذا اعتدل يحمد. ويبقى في فاصل كده، في فاصل وكده، في فاصل. فالاولى حتى لا يخلو موطن من ذكر ان يجمع بين الاثنين. طيب ده المسلك الاول. نرجع له ثاني عشان احنا ايه طلعنا بره كتير، لكن احنا علقنا على عباره كانت في الايه؟ استدلال للسيوط. فالسيوط بيقول ايه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله. فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الحديث، دي اللي علقنا إيه عليها. ونظير ذلك قوله ها هنا ويجزئه تكبيرة واحدة. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه لا يلزم منه أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين. يعني قولوا بعده. طب هو بيقول إيه ولا الضالين؟ بيقول آمين ولا لا الإمام؟ يقول بعض الحديث قالت إن الإمام أيضا إيه يقول إيه آمين، وليس فيه تصريح بأن الإمام يؤمن. يعني الحديث ده ما أمنش، ما صرحش الإمام يؤمن، لكن هو إيه يؤمن. كما انه ليس في هذين الحديثين تصريح بان الامام يقول ربنا لك الحمد، اللي هم احنا ذكرناهم في اول الايه؟ حديث ابو هريره واشمل، ما فيهمش تصريح ان الامام يقول ربنا لك الحمد، لكنهما مستفادان من ادله اخرى صريحه، منها ما اخرج البخاري ومسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد. وأخرج مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، بكتابة الإمام يجمع بينهما. وخرج البخاري مثله من رواية ابن عمر، ومسلم مثله من رواية عبد الله بن أبي أوف. فثبت بهذا الحديث أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد على خلاف ظاهر هذين الحديثين، فلم يصح الاستدلال بهما على أن الإمام لا يجمع بينهما. وإذا لم يصح الاستدلال بهما في حق، إذا لم يصح الاستدلال بحق الإمام لا يصح أيضا الاستدلال بهما في حق المأموم كما لا يخفى. واضح الاستدلال ده؟ إيه هو الظاهر؟ أن الإمام يقتصر على التسميع والمأموم يقتصر على التحميد، لكن ثبت أن الإمام بيجمع كذلك. ظاهر الحديث مطروح، ممكن أيضا المأموم يجمع. المسلك الثاني في الانتصار لجمع المأموم، إذا ثبت أنه لا دلالة في هذين الحديثين على أن الإمام لا يجمع بين الذكرين ولا على أن المأموم لا يجمع بينهما، وثبت التصريح بأن الإمام يجمع بينهما من أدلة أخرى، دل ذلك على أن المأموم أيضا يجمع بين الذكرين، لأن الأصل هو الإمام والمأموم. يعني دي تعقيب على الاستدلال الأول. إحنا قلنا أن الظاهر غير مراد، وأن الإمام يجمع، إجا الإمام والمأموم طالما أن لم يأتي دليل على لا تقل في الحق المأموم، يجا إذا الأصل التساوي بين بين الاثنين الإمام والمأموم. طيب، زي تكبيرات الانتقال وزي تسبيحات الركوع والسجود بيجمع الاثنين بيفعلوها. المسلك الثالث، ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمونا أصلي. فهذا يدل على أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، لأنه أمر الأئمة بأن يصلوا كما صلى، وقد ثبت بتلك الأحاديث أنه لما صلى قال: سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. فلازم أن كل مصل يقول ذلك ما تتحقق المثلية. المسلك الرابع، نقل الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما، المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما. طب هو ثابت أن الإمام يجمع، هو أيضا هجعله حجة المأموم يجمع بينهما، لأن الأصل الاستواء الثلاثة في الأحكام إلا إذا جاءت أدلة على الصحة. ما فيش أدلة تستثني الإمام أنه أنه يقول ذكر واحد. المسلك الخامس، إذا الصلاة مبنية على أن لا يقصر عن الذكر بشيء منها، فإذا لم يأتي بالذكرين في الرفع والاعتدال بقى أحد الحالين خاليا عن الذكر. إذا الأولى أنه يقول سمع الإمام والمأموم حتى يكون للرفع ذكر والاعتدال ذكر. المسلك السادس، قال الأصحاب معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، فيقول ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. هو انتوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هو امام ان هو يقول يقول ربنا لك الحمد، هو امام. طب انت تسمعها ولا لا تسمعها؟ ما بتسمعهاش، فارشدك الى ان تقول ما لا تسمعه، ودرك اللي انت بتسمعه للأدلة العامة صلوا كما رأيتمون أصلي، فتقول كما قال فيما تسمع، وأرشدك إلى ما لا تسمع. واخد بالك؟ وده كان برضه من ضمن كلام الشيخ الألباني، وإنك أنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما يقول، فإذا قال تقول مثله، واللي أنت ما بتسمعوش هو أرشدك إليه. طبعا الراجح جواز الجمع، مش هنقول بالوجوب. واخد بالك؟ الواجب على الإمام اللي هو ذكر المسموع سمع الله لمن حمده، يجب على المأموم اللي هو قال امر به النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد. ده ده الواجب على هذا وذاك. واخد بالك؟ اما ان هو المأموم، خلينا في المأموم. واخد بالك؟ لان هي اصل المسأله من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا المأموم. سمع الله هو ما اتكلمش عن التحميد الآن، هو يقول سمع الله لمن حمده للإمام وللمأموم. يجي الراجح جواز الجمع بينهما للمأموم. لأنه بيستثني المأموم من التسميع، لا احنا نقول المأموم ايه؟ يجمع بين التسميع والتحميد للأدلة والمسالك اللي ذكرها السيوطي. ولكن لفعل ابن عمر يجوز ان يقتصر على التحميد فقط لفعل ابن عمر. خد بالك؟ كلاهما ايه؟ كلاهما ان اقتصر لفعل ابن عمر جائز، وان قال سمع الله الحمد ربنا لك الحمد ايه؟ جائز للأدلة اللي ذكرها. مسألة آخر، مسألة صغيرة من واجبات الصلاة، قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. الدليل على وجوبه ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنهما مرفوعا: وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فده أمر للمأموم طبعا، يجي للإمام وللإيه وللمنفرد، فده الجميع يقول الإيه التحميد، يقول هذا الذكر. أما المأموم فلا، فالمذهب إن هو إيه المأموم، المذهب إن هو ما يسمعش، ما يقولش سمع الله لمن ايه؟ لمن حمده، لكن يقولها الامام والمنفرد. لكن احنا قلنا راجع انه يجوز له ان يقول ذلك، لكن التحميد واجب على الايه؟ على الجميع. ونكمل في المره القادمه ان شاء الله الكلام على باقي الواجبات. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.